أثر عمر في إقراره تقويم الرعية له بالسيف. قال الخارجي: مما يدل على جواز الخروج على السلطان إذا جار أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين: لو اعوججت لقومناك بحد سيوفنا. فلم ينكر رضي الله عنه هذا القول. هذا من الكلام السائر الذي نسمعه عند كثير من الخطباء والوعاظ، أن عمر لما قيل له: لو اعوججت لقومناك بحد سيوفنا، فهم يقولون هذا يقولونه لبيان العدل ومحاسبة الرعية للراعي زعموا. قال السني: الجواب عن هذا من وجوه. الأول: بأي عقل ودين ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الجلي بقصة لازمة ما لها ولا خطام؟ رأينا حديث متواترة في ترك الخروج لولي الأمر بالسيف، وهؤلاء يستدلون بمثل هذا الأثر دون أن يعرفوا صحته. الثاني: الأثر لا يصح إسناده بهذا اللفظ، ولقد وجدت له ثلاث روايات ليس في واحدة منها محل الشاهد، ألا وهو ذكر السيف. وهي الرواية الأولى عن موسى بن أبي عيسى قال: أتى عمر مشروبة بني حارثة فوجد محمد بن مسلمة فقال: يا محمد كيف تراني؟ قال: أراك كما أحب وكما يحب من يحب لك الخير، قويا على جمع المال، عفيفا عنه، عدلا في قسمه، ولو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف. الثقاف ما تقوم به الرماح، الثقاف ما تقوم به الرماح، يعني عدلناك بعدل السهم في الثقاف، لأن السهم يصبح على خط واحد مستقيم. قال: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني. رواه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق وفيه انقطاع، ولكن يقويه الرواية الثانية عن حذيفة قال: دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره وهو يحدث نفسه، فدنوت منه فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ قال هكذا بيده وأشار بها. قال: قلت: الذي يهمك والله لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك. قال: الله الذي لا إله إلا هو، لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه. فقلت: الله الذي لا إله إلا هو، لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك. قال: ففرح بذلك فرحا شديدا، وقال: الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد، من الذي إذا رأى مني أمرا ينكره قومني. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. عمر رضي الله تعالى عنه مما علم من شدته في الحق وصلابته فيه خشي أن يخافه الناس ويهابه، وأنهم لا يصحون له ببيان أخطائه، وإذا كان هذا يهمهم كثيرا ويشغل فكرة. فلما بشروه بأنهم يتابعون عدله ويتابعون حكمه في الناس، وأنه لو أخطأ لقوموه، أي لقاموا به إلى الحق، فرح بذلك. الرواية الثالثة عن النعمان بن بشير أن عمر قال يوما في مجلس وحوله المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ يعني لو تسهلت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ قال: فقال ذلك مرتين أو ثلاثا: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ قال بشير بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح. يعني القدح هو السهم، يعني كما يقوم السهم يصبح مستقيما. قال عمر: أنتم إذن أنتم، يعني أنتم الرجال حقيقة. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ومصعب الزبيري في حديثه ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح. هذه روايات هذا الأثر التي وقفت عليها ولا يوجد فيها محل الشاهد الذي يدندن حوله الخوارج، ألا وهو تقويم الخليفة بحد السيف، وإنما كل ما فيه أن عمر رضي الله عنه كان يتمنى أن يجد في أصحابه من يعينه فيقومه وينهض به، لا من يقاومه ويلاحظه. قال المناوي في فتح القدير: فهو إشارة إلى تفقد بعضهم أحوال بعض، فينبغي أن لا يسامح بعضهم بعضا في فعل ما يخالف الصواب أو إهمال دقيق الآداب، فإن بذلك تصدأ مرآة القلوب ولا يرى فيها الخلل والعيوب. ثم ذكر أثر عمر هذا. وقال ابن تيمية في منهج السنة الجلد الثامن 272 وأما قوله: فإن استقمت فأعينوني وإن زغت أو زغت فقوموني، فهذا من كمال عدله وتقواه، وواجب على كل إمام أن يقتدي به في ذلك، وواجب على الرعية أن تعامل الأئمة بذلك. فإن استقام الإمام أعانوه على طاعة الله تعالى، وإن زاغ وأخطأ بيّنوا له الصواب ودلوه عليه، وإن تعمد ظلما منعوه منه بحسب الإمكان. فإن كان منقادا للحق كأبي بكر فلا عذر له في ترك ذلك، وإن كان لا يمكن دفع الظلم إلا بما هو أعظم فسادا منه لم يدفع الشر القليل بالشر الكثير. دفع الشر القليل وظلمه بالشر الكثير والخروج، يعني فيه تهيج عامة الناس. إذن في كلام تهيمة واضح في أنهم يقومونه ويعينونه بالنصح والمتابعة لا بحمل السيف. هذا قاله تهيمة رحمة الله عليه في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والمعنى فيه وفي عمر رضي الله عنه واحد. ورواية أبي بكر هذه وردت من طرق، يعني هذا الأثر بعض طرق تنسبه لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا ورد من طرق منها ما رواه معمر في جامعه المطبوع في آخر الكتاب مصنف عبد الرزاق عن الحسن قال: لما بويع أبو بكر قام خطيبا فلا والله ما خطب خطبته أحد بعد، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، والله لوددت أن بعضكم كفانيه، يقصد الحكم، ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به. لو أردت أن أكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في الناس فإنني عاجز عن ذلك. هذا يقول رضي الله تعالى عنه. وكان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به، ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحد منكم. تأملوا تواضعه رضي الله عنه. قال: فراعوني، فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإن رأيتموني زغت فقوموني، واعلموا أن لي شيطان يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم. يعني تجنبوني إذا كنت غضبان حتى لا أصيب بعض أشعاركم وأبشاركم، أي ببعض البطش أو الضرب، أي حتى لا أعاقبكم في فرط غضب يكون الشيطان سائقه. ومن طرق أخرى رواه أبو عبيد في الأموال، وابن سعد في الطبقات، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر، والبزار والطبراني في الأوسط، والدينواري في المجالسة وجواهر العلم، وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم. وفي بعض أسانيدها مقال ورواية أبي عبيد عن قيس بن أبي حازم صحيحة، ولعله من أجل ذلك صححه ابن كثير في موضعين من كتابه البداية والنهاية. هذا ملخص ما نقلته في رواية منسوبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ورواية منسوبة إلى عمر رضي الله عنه. وعلى كل حال، سواء ورد هذا في الخليفة الأول أو الثاني أو في كل منهما، فأين التعرض لجناب السلطان بالسيف فيما ترى؟ ثم لعل الخليفة الراشد خشي أن يحسب على الأمراء الجبارين الذين لا يرد لهم قول ولا يراجعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر بوجودهم كما مر. الثالث، لو سلمنا بصحة القصة أي بكمالها الذي نقله الخارجي آنفا، فإن كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم لا ينسخه كلام أحد كائن من كان. هذا هو التأصيل الذي عاش عليه السلف. ألا تذكر إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من قدم كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة التمتع في الحج؟ فعن عروة أنه قال ابن عباس: ويحك، أضللت الناس، تأمر بالعمرة في العشر، أي العشر الأول من الحجة، في العشر وليس فيهن عمرة، لأن أبا بكر وعمر كان ينهيان عن ذلك ويأمران بإفراد عن الحج لسبب سبق ذكرناه. فقال يا عري، تصغير عروة، فقال يا عري فسل أمك. قال، لأن أمه أسماء بنت أبي بكر، قال: فإن أبا بكر وعمر لم يقولا ذلك، ولهما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع له منك. ابن عباس يسلم بالحديث، وهذا يقول فعل أبي بكر عمر. فقال: من ها هنا تؤتون، أي من هذا الثغر يدخل عليكم الشيطان حينما يزين لكم أفعال الرجال مقابلة لأفعال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. وتأملوا سبحان الله شجاعة ابن عباس، كان الحق في دليل الكتاب والسنة، ما ينسحه قول أحد كائن من كان، ولو كان أفضل هذه الأمة بعد نبيها اللي هو أبو بكر وبعده عمر رضي الله عنهما. قال: من ها هنا تؤتون، نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر وفي طريق. قال: أهما ويحك، آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته؟ وفي رواية قال: أراهم سيهلكون، أي سيهلك الناس، إذ تحاكموا إلى رجلين وتركوا التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نهى أبو بكر وعمر. رواه إسحاق بن راهويه كما في مطالب العالية بن حجر وابن أبي شيبة، ومن طريقه الطبراني في الكبير، ورواه أحمد والطبراني أيضا، وفي الأوسط كذلك، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في جامعه، وصححه ابن حجر في المطالب العالية، وحسنه الهيثمي في المجمع، وابن مفلح في الآداب الشرعية. الرابع، ولو سلمنا بصحة القصة فإن الفقه الذي استنبطته غير مسلم لك، لأن الأمين قد يتنازل عن حقه في ذلك، فقد يقال: يحرم خلع الإمام إلا أن يأذن. هذا تأملوه فإنه جواب مبدعي، وليس هو الجواب النهائي، جواب مبدعي ومن باب التسليم فقط. قال الخارجي: وما الدليل على ذلك من حقه؟ قال السني: روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. فسماه حقا لهم. وهذا قال أقوله جدلا، وإلا فإن فيه أيضا حقا لله عز وجل وحقا للأمة، سبق ذكرنا ذلك. كم الحقوق؟ ثلاثة في هذه المسألة. الحقوق ثلاثة: حق لله، وحق لولي الأمر، وحق للأمة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة، من خلع يد من طاعة وفارق الجماعة، يد من طاعة طاعة السلطان، وفارق الجماعة جماعة المرتفعة على السلطان. وحق لله لأن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه بمثل هذا الكلام الذي هو عدم خروج أولياء الأمور إذا عصوا. فهذه الحقوق ثلاثة، وإنما ذكرنا هذا من باب الجدل. فلو أذن السلطان وأذنت الأمة، نعم فضل. وأمن جانب بلبل جماعتها، فإن الله لم يأذن في خروج ولي الأمر أثناء ما كان الأمر.